وما لم ندري أسم الله عليه أم لا مع كونه كان مسلما أو كتابيا. من ذبح لغير الله عموما، نحن نضرب ده على سبيل المثال، الذبح للصليب والذبح للصنم ده على سبيل المثال، لكن لو قال باسم سيدي بشر او لو قال قبل ذبحه دي الشاة دي اللي انا نذرتها لسيدي بشر عشان يرزقني اولاد، حتى لو ذكر عليه اسم الله ده بيتقرب بها لسيدي بشر عشان يرزقه ايه اولاد، او لو قال ان الناس رايحة شايفهم رايحين المولد بتاع الشازولي فقال لهم ايه ده اللي معاكم، قالوا دي معزة احنا هنذبحها عشان الشازولي يرضى عنا ويدينا اللي احنا عايزينه. فمثل هذا قد تبين القصد وقد صار هذا من ضمن الذي هو يعني ذبح على النصب. الاستقسام بالأزلام ليس من باب الذبائح، الاستقسام بالأزلام هي أن القداح يكتب على قدح افعل وعلى قدح لا تفعل وعلى واحد يتركه غفل لا يكتب عليه شيء ويعمل قرعة، واللي تطلع فيها يقولوا الآلهة أرادت ذلك، طلع اللي هو فاضي يعيد تاني. يطلب من الآلهة أن تختار له بالجهل الفظيع. قال وهذا تفصيل للإجمال المذكور في قوله سبحانه قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دبا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. يعني هو ده تفصيل في الميتة، لكن هو المذكور قبل ذلك، وفي تفصيل في آية الأنعام في الدم غير مذكور في آية الأنعام، لو الدم المسفوح أو دم المسفوحة يعني مصبوبة، أما الدم الذي في العروق يعني إحنا بندبح بقرة بيفضل جوه عروقها وعضلاتها دم زي اللي بينقط بعد الذبح، وزي ما تبقى المية حمراء في بقايا دم بالتأكيد في العروق، هذا ليس له اعتبار، إنما ما كان مسفوحا يعني مصبوبا. يقول فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة وذكر في الآية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الآيتين، هذا أكثر تفصيلا في عموم الميتة، في عموم إلا يكون ميتة. أما الدم فقلنا آية الأنعام مفسرة عن آية المائدة، لحم الخنزير كما هو، ولحم الخنزير متفق على أنه ليس اللحم فقط بل كل شيء في الخنزير، فلو قلنا مثلا أمعاء الخنزير، دهن الخنزير، جلد الخنزير، مخ الخنزير، مما لا يسمى إيه؟ لحما، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأغلب المقصود هو اللحم، فلا مفهوم له في أن غير ذلك من أجزاء اللحم عن أجزاء الخنزير يحل، لا بل لا يحل كل أجزاء الخنزير، دهنه والمستخرج منه وكل شيء فيه. ولذلك لابد من الانتباه والحذر من الأدوية المصنعة في الخارج في الدول الأوروبية، من أشياء عامتها تكون من الخنازير. ننصح الإخوة أن لا يشتروا الأدوية المغلفة بكبسولات مصنعة في الخارج، لأن الكبسولات الجيلاتينية، الجيلاتين في أوروبا وأمريكا نقول 80% منه من الخنزير، أخذوا كبسولات المصنعة في الدول العربية والإسلامية